كما سبق تقريره معنى كل ذلك. طيب، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة، لأن امرأة معتادة، امرأة لديها شيء كل شهر خمسة أيام، لكن طرأ عليها مرض، الاستحاضة دي يا جماعة مرض عضوي نزيف يصيب الرح، رح ده من المعتادات. طيب، لماذا نزل الاستحاضة إلى الشيطان؟ ما انا ما ضعبه فصلونا من اجتماعي الحديث يا جماعة. فلان امرأة معتادة خمسة ايام لمدة عشر سنين كل شهر وتطلب وتصلي 25، لكن الان طلع عليها نزيف اصبحت ينزل عليها دم كل الشهر 30 يوم اضبط عليها الدم. يقول فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلسات يعني بعد العبادة من يوم واحد يخسر، ولو كان لها تمييز صالح. إيه الفرق بين التمييز الصالح والتمييز غير الصالح؟ إزاي يعني؟ هو أسود يعني مش ما هو لابد يكون أسود أصلا. ايه الفرق بين التمييز الصالح وغير الصالح؟ تقدر غير يعني انا عايز اقول ايه؟ نردها الى عادتنا حتى لو كان لها تمييز صالح، مع ان التمييز اوضح. انتبهوا يا جماعه، لن لو وجد عند المراه عاده منتظمه ووجد عندها تمييز واضح الى ايه ما تراد؟ طيب الأول تمييز صالح يعني إيه؟ التمييز الصالح عند العلماء إن الدم الأسود يأتي متسابح في كل أيام الحيض. يأتي متسابح في كل أيام الحيض. التمييز غير الصالح الذي لا يصلح أن المرأة ترجع إليه إن يأتيها الدم الأسود ساعة كل يوم أو كل يومين أو كل ثلاث أيام. هذا لا يصح ان ترجع المراه اليه. فالتمييز الصالح والمنتظم ياتيها ساعات طويله كل يوم. الدم الايه؟ الاسود ياتيها ساعات طويله كل يوم. فده صالح ان المراه ترجع اليه وتميز به، لكن كان ياتيها في يوم ساعه وبعد ثلاث ايام ياتيها نصف ساعه هذا غير صالح ولا ترد المراه اليه. طيب، هو يقول فإن كانت لها عادة قبل الاستحاضة، يعني إيه كان لها عادة قبل الاستحاضة؟ مش كده؟ بقى لها 20 سنة بتحيض 4 أيام كل شهر. خلاص؟ إيه اللي حصل؟ طرأ عليها نزيف وأصبحت تحيض الشهر كله، مش كده؟ ماذا تصنع هذه؟ تجلس من يوم واحد ليوم أربعة. حتى لو كان لها تمييز معتبر. فلماذا قدم المؤلف هنا الرجوع للعادة وإنشاء التمييز أوضح؟ هو يقدم العادة على التمييز بثلاثة أمور، لأن بعض الشافعية وغيرهم يقدمون التمييز على العادة. لا، الأصل نحن نقدم إعادة على التلميذ بثلاثة أمور. خلي بالك إن العادة والتلميذ جاء بكل منهما أدلة. انكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك، ردها ليه؟ طيب، في حيث وصلنا في حبيش أما دم الحيض فإنه أسود يعرف، ردها إلى إيه؟ التمييز. إذا جاءت الأدلة بكل من العادة والتمييز، لكن لماذا جعلنا العادة أقوى من التمييز؟ بثلاثة أمور. الأول أن حديث العادة متفق عليه، الصحيحين والسنن المريض. صح؟ ها؟ من كل قدر ما كانت تحديث فيها نفسي الصحيحين السنن. وحديث التمييز عند أبي داوود. وحديث التمييز عند أبي داوود. لا صحيح. لكنه في المنزلة أقل من الصحة من حديث الصحيحين. الأطر هذه المسألة من وراء بحث حوث المسلم. لكن هل الذي نقول فيه إسناده جيد أو لا بحث به أو صالح أو رجال أو صحاء كما يقال فيه حديث صحيح من ذاته؟ إذا نقدم العادة أولا من الناحية الحديثية أن حديث العادة أقوى صحة من حديث أبي داود لو حديث التميم كان صحيحا ايضا لكن الحديث الصحيح اقوى واحسن منه اجمل. ثانيا ان العاده هي الاصل هي الاصل والقاعده أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان، وخدناه اللي كده ده فعلا كنا خلاص، بقاء ما كان على ما كان. فالعادة أصل والتمييز قرينة، فالعادة أصل والتمييز قرينة. فلم يثبت خلاف العادة يقينا. لم يجد خلاف العادة يقينا. أيهم أقوى في غلبة الظن واليقين؟ صفات الدم ولا العادة؟ ترجع من هي الأصل ولا ترجع إيش؟ ثالثا العادة أضبط، العادة أضبط بتكرارها وتتكرر. والتمييز فيه مشقة، والتمييز فيه مشقة. الشيخ موضوع العادة دي معلش يرجع له في شيء دي بالظبط. الثلاث دول اللي يرجع العادة دي في شيء بالظبط. أنت كده ما فهمتش احنا قلنا يا أخي عشان كده سألت السؤال. قول تاني. اللي على المبتدئ دخل في المحيطات. وقول لي بقى انا اعمل ايه؟ طيب يعني يرجع الى العادة، يرجع بالضبط. معلش. بالمعتادة الذي الذي نسيت عادتها. أو نسيت عادتها ولم تستطع. المعتادة يرجع للعادة المعتادة الذي نسيت العادة. نرجع فيها إلى أيام العادة التي كان صحيحها كل شهر. ده تبقى تتحيض على غير حالة. يبقى نقول إيه؟ امرأة معتادة للشيء خمسة أيام كل شهر. ضاف الدم وأطبخ عليها الشهر كامل. ايش تعمل ايه؟ خرج الى ايمان العاده من يوم واحد يخرج كده زي والله طيب انا ما كنتش بعرف الدم بيجيني من يوم خرج يوم خرج يعني لازم تطيع رجوع العاده لما ايه؟ مثلاً. او لانها مبتدئه الذي لا تستطيع العاده برجوع العاده المعتاده اذا نفي والمبتدئه فنفيت المعتاده عدد ايام عدد ايام الحمل كل شيء والمبتدئه لا يمكن ردها للعاده لان اول مره يصيبها الدم فين العاده اللي ردها هي اصلا مش كده فنرد المعتاده الى ايام الحيض التي كانت تحيضها من كل شيء فان كانت نفيه ردها

فين النقيض الأحمر؟ فين النقيض؟ لا كلام مصنف كلام مؤلف ده. ايه الدليل على ان احسنت يا اخي احسنت والله لو معايا جيدة مثال احسنت قوله صلى الله عليه وسلم بحديث اسماء في الصحيحين لما قالت يا رسول الله ان احدانا يصيب ثوبها دم الحيض فقال تحطه ثم تقرصه ثم تنضعه قوله تحطه وتقرصه دل على ان له جرم وانه غليظ نعم ها اسماء طيب الصحيح قالت يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها دم الحيض كيف تصنع قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء المصنف هنا المتفلسف في المعارف والاخطار ولا لا؟ متفلسف في المعارف والاخطار معتاده وبعدين مميزه وبعد كده حياته ازاي؟ وقال ابن عباس هذا عند ابي داود معلق ووصله ابن خزيمه وغيره وكذلك البيهقي وقال المحلل المحلى اسناده من اجل الاسانيد اسناده من اجل الاسانيد يعني من اصح الاسانيد لابن عباس وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني دم الايه؟ رأيت البحر دم عنده الداخل المحبوب الدم البحراني ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة إنها والله يا ترى الدم بعد أيام محيطها إلا كغسالة ماء اللحم الحمد لله ابن عباس فتواه يوافق قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث المصر الدم البحراني الغليظ الكثير الذي يخرج من قعر الرحم ونسب الى البحر لكثرته ونسب الى البحر لكثرته بعرات الدم البحراني فإنها تدع الصلاة كده دي ولا من ايه؟ ايه اسود إنها والله لا ترى الدم بعد أيام بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء لحم إذا فتوى ابن عباس موافقة ومؤيدة لما جاء عن مسلم في قوله إنه أسود يعرف كده فذكر ان الدم الاول دم اسود كثير تنقص فيه عن العبادات اما الدم الذي ياتي بعده فهو غسالة لحم احمر كيف فيه وان لم يكن لها عاده ولا تمييز فهي متخيره وقلنا متحيره ده اصطلاح عند الفقهاء والا في الشريعه ليست ساحره تكون احكامها كلها سيسه وسهله وميسره لكل الناس. طيب. هذه الابن الحيره يجب عليها ثلاثه اشياء. يجب على المتحيره اللي هترد لذلك حال النساء يجب عليها ثلاثه اشياء. متحيره اللي هي من الحرج معه ليس لها عادة ولا تمييز ليس لها عادة بلغت مستحاضة شريط أو لها عادة ونسيت شريط